أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره يسألك الناس عن الساعة، يقول الله تبارك وتعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم يسألك الناس عن الساعة. والناس منهم الكافرون ومنهم اليهود الكافرون، فالعرب المشركون يكذبون بالبعث الآخر ويسخرون ويستهزئون بالحديث عنه، وذلك لظلمة نفوسهم وجهلهم وكفرهم، ما آمنوا بالدار الآخرة ولا ما يتم فيها من جزاء على الكسب في هذه الدنيا. وأما اليهود يسألون الرسول من باب الاختبار الامتحان، هل يؤمن بالبعث والجزاء والدار الآخرة؟ لأنهم يؤمنون بالدار الآخرة لأنهم أهل كتاب، التوراة بين أيديهم. فالفريقان يسألان رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يقول له يسألك أهل الكتاب عن الساعة. وما المراد من الساعة؟ الساعة التي تقوم فيها القيامة، الساعة التي يفنى فيها هذا الكون ويأتي الله بكون جديد، الساعة التي تنتهي هذه الحياة ونقبل على حياة جديدة خالدة أبدية لا تفنى ولا تنتهي يوم القيامة. يسألك الناس عن الساعة، أجبهم يا رسولنا، قل لهم إنما علمها عند ربي. وهو كذلك، لم يطلع الله تعالى على الساعة ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. الملائكة المقربون كحملة العرش ككل الملائكة لا يوجد من يعلم فيهم متى تقوم الساعة. جميع رسل الله وأنبياء الذين أوحى إليهم وعلمهم ما أعلمهم أبدا بيوم القيامة لحكم عالية. ومن أظهرها لو أن الناس يعلمون متى ما يعبدونه كالموت، لو يعلم الإنسان متى يموت غدا أو بعد غد ما يعمل. إذن أخفى الله تعالى شأن القيامة وشأن موت الإنسان، فلا يوجد بين الناس من يعلم أنه سيموت غدا أو بعد غد أو العام الفلاني والساعة الفلانية، ليبقى ممتحنا مختبرا، هل يعبد الله فيكمل ويسعد أم يعبد الشيطان فيخزي ويشقى. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند ربي قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إي والله إنها لقريبة وقد أخبر تعالى بقربها في كتابه إذ قال تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقال تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر. والرسول الكريم يقول بعثت أنا والساعة كهاتين ويشير بأصبعيه السبابة والإبهام. بعثت أنا والساعة كهاتين هل بينهما فرق؟ ما في. ومضى الآن 1419 عاما وما ندري متى والله لا ندري متى تظهر علامة من علامات الساعة الكبرى ويومها خمدت الحياة المؤمن مؤمن والكافر كافر. وعما قريب تظهر ساعة تظهر علامة من علامات الساعة الكبرى إذا ظهرت انتهى كل شيء المؤمن مؤمن والكافر كافر البار بار والفاجر فاجر. لعل الساعة تكون قريبة وهي والله لقريبة ما قال قريبة لأن المراد بها يوم الساعة قريبة. ثم قال تعالى إن الله لعن الكافرين المكذبين بالبعث والجزاء المكذبين بتوحيد الله العابدين للأصنام والأحجار والشهوات الكافرين برسولنا وما جاء به من الهدى الكافرين بشرعنا الكافرين برحمتنا وقدرتنا. لعنهم الله أبعدهم من رحمته إبعادا لا يرحمون أبدا والعياذ بالله. إن الله لعن الكافرين أبعدهم عن رحمته أذلهم وأخزاهم أشقاهم وأرداهم وأهلكهم وأعد لهم سعيرا وهيأ لهم وأحضر نارا مستعرا تحرق وجوههم وتأكل لحامهم وتأكل لحومهم. وأعد وهيأ لهم سعيرا وهذا السعير هو النار المعروفة التي عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فشاهدها كما تشاهدون في التلفاز الذي يعرض فيها. مرة لما عرج به إلى الملكوت الأعلى ودخل الجنة وشاهد حورها وقصورها ونعيمها عند رجوعه عرضت عليه النار فشاهد سعيرها ولهبها وشقاها والناس فيها. مرة ثانية والله في هذا المسجد في هذا المحراب يصلي بالناس لا أدري صلاة كسوف تكون في الصباح أو في النهار وإذا به يتراجع إلى الوراء يتقهقر إلى الوراء هكذا حتى اندهش المصلون. ثم بعد ذلك تقدم ومد يديه هكذا أمامه فسئل لما فعلت هذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي النار فرأيت أكثر أهلها النساء. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت أكثر أهلها النساء وعرضت علي الجنة فرأيت عنقود عنب في شجرة عنب فهممت أن أخذه ولو أخذته لأكلت منه الدهر كله لا يفنى غير قابل للفناء. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا يخلدون فيها خلودا لا ينتهي. الآن الخلود عندنا طول العمر 50 عام 60 70 والموت لا بد ولا يخلد شيء في هذه الدار لأنها ليست دار خلود. الكافرون كالمؤمنين، الصالحون كالفاسدين، ما هي دار بقاء، هذه دار عمل وامتحان للجزاء، لكن دار الجزاء الأبدي لا تفنى أبدا. فالنار هيأها الله، أوجدها موجودة من قبل الآن بآلاف السنين أو ملايينها، موجودة مهيأة للكافرين. ما إن يهلك الكافر إلا وروحه في جهنم، لكن بدون جسده، جسده في التراب، روحه في النار. يوم ما يبعث الله الخلائق ويخلق أجسامهم، تدخل الأرواح في الأجسام ويخلدون في النار بأرواحهم وأبدانهم خالدين فيها أبدا، لا يجدون وليا ولا نصيرا، لا يجدون وليا يتولاهم ويحاول إخراجهم من النار أو إطفاءها عنهم، ولا نصير ينصرهم ويدافع عنهم أيضا وينقذهم من النار. والله لا ولي ولا نصير أبدا. من أين يأتي الولي والنصير؟ والله حكم بحكمه وقضى بقضائه وكتب الخلد عليهم في جهنم. لا يجدون وليا ولا نصيرا. ثم قال تعالى متى هذا يخلدون فيها ولا يجدون وليا ونصيرا؟ يوم تقلب وجوههم في النار. تعرفون كيف الشاوي الذي يشوي اللحم ما يقلب هكذا؟ كذلك وجوههم مرة هنا ومرة هنا تتقلب وجوههم، وتتقلب مرة وجوههم سوداء ومرة خضراء. يوم تقلب وجوههم في النار وهم في داخل ذلك العالم، عالم الشقاء، الذي نارنا هذه التي نستوقدها ونطعم نطبخ طعامنا عليه، هذه النار جزء من 70 جزءا من نار جهنم، قطعة من 70 جزء. وأرانها الله وأوجدها لنا لنتعظ، لنرهب الله، لنخاف، ولكن الشياطين منعت. يشاهد النار ولا يوم بالنار من أين أتت ولا من أين جاءت ولا كيف يتقيها يوم القيامة. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. يتمنون، ولكن هل ينفعهم التمني؟ ما يا ليتنا أطعنا الله فعبدناه وحده وما عصيناه، وأطعنا رسوله فآمنا به واستجبنا له وأطعناه. يا ليتنا، ما ينفع هذا التمني والبكاء. يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، تقف عليه هكذا وأطعنا الرسول، والأصل وأطعنا الرسول، لكن إذا وقفت تقف عليها بالأليف وأطعنا الرسول. وقالوا وأطعنا الرسول، من الرسول الذي أرسله إليهم؟ نوح مع قوم نوح، وإبراهيم مع قوم إبراهيم، وعيسى مع قوم عيسى، محمد مع قوم محمد. الرسول الذي أرسله الله إلينا ليعلمنا، ليهدينا، ليبصرنا، فالواجب أن نؤمن به ونمشي وراءه ونقلده ونتبعه حتى نكمل ونسعد. ولكنهم حاربوه وحاولوا قتله وكذبوه وكفروا بما جاء به، وهذا هو جزاؤهم إذن. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا. من هم السادة الذين كانوا يسودونهم ويحكمونهم وكبراءهم في الشرف والمال والسلطان؟ أطعنا سادتنا وكبراءنا، إذن فأضلون السبيل، فأضلون عن الطريق المسعد المنجي، أبعدون عن طريق الحق وتركون في طريق الباطل، فعبدنا الشيطان وعصينا الرحمن وفسقنا عن أمر الله وأطعنا الشيطان والعياذ بالله. ساداتهم وكبراءهم، وهذه الآية يجب أن نعيها وأن نفهم معناها، إياك أن تطيع في معصية الله من كان جبارا سلطانا ملكا عزيزا، قل ما شئت. وقد كانوا يطيعون الخرافيين مشايخهم الضلال يطيعونهم ويعتبرون كبراء عندهم. الآية الكريمة لا يعبد إلا الله، هو الخالق الرازق المدبر الذي إليه مصير كل شيء. فإذا أمرك بأمر يجب أن تطيعه، أمرتك أمك أبوك سلطانك ملكك كذا بأن لا تفعل لا تستجيب. ولم يبق إلا حالة الإكراه، إذ قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أما إذا لم يكن إكراه وإنما يأمر الحاكم بفعل كذا أو ترك كذا فيأمر بمعصية الله ورسوله فلا طاعة. واسمعوا كلمتهم، وقالوا ربنا إنا أطعنا ساداتنا، قراءة ساداتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، أبعدون عن طريق الحق، أحلوا لهم المحرمات وحرموا عليهم المحللات. وهذا مشاهد في العالم، مرئي مسموع. فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. اللهم إلا في حال الإكراه، إذا لم تطق العذاب وطلب منك أن تقول أو تفعل افعل، ولكن قلبك ينبغي أن يبقى مملوءا بالإيمان كارها لذلك الفعل غير راض عنه. ثم قالوا ربنا أي يا ربنا آتهم ضعفين من العذاب، يا ربي ضاعف لهم العذاب هؤلاء الرؤساء والسادة الذين أضلونا لما أطعناهم، يا ربي اجعل العذاب يضاعف عليهم، يعذبون مثل ما نعذب مرتين ضعفين، الاثنان ضعفهما أربعة، الثلاثة ضعفهما ستة، اجعل عذابنا ضعفين لهم مقابل أنهم هم الذين أضلون عن الهدى وأبعدون عن طريق الحق فعصينا الرحمن وعبدنا الشيطان. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كثيرا، قراءة سبعية وهي المشهور، وما قرأ كبير إلا حفص، والكبير كثير والكثير كبير، أليس كذلك؟ الكبير كثير أجزاؤه والكثير كثير. ربنا والعنهم لعنا كثيرا لا ينقطع، أبعدهم عن الرحمة، أبعدهم عن رضاك، زيدهم عذابا وبلاء وقصانا أبدا. هذه دعوة من؟ دعوة الهالكين في جهنم على من؟ على من أضلوهم وكفروهم وفسقوهم وفجروهم، يدعون عليهم هكذا. إليكم شرح الآيات من الكتاب مرة ثانية، تأملوا يرحمكم الله. قوله تعالى يسألك الناس عن الساعة، أي ميقات مجيئها، والسائلون مشركون وأهل الكتاب، فالمشركون يسألون عنها استبعادا لها، فسؤالهم سؤال استهزاء كما كانوا في مكة، واليهود يسألون امتحانا للرسول صلى الله عليه وسلم، فأمره تعالى أن يجيب السائلين بجواب واحد وهو إنما علمها عند الله، أي إن حصر علمها في الله تعالى إذ أخفى الله تعالى أمرها عن الملائكة والمقربين منهم والأنبياء والمرسلين منهم كذلك فضلا عن غيرهم، فلا يعلم وقت مجيئها إلا هو سبحانه وتعالى. وقوله تعالى وما يدريك، أي لا أحد يعلمك بها أيها الرسول. وقوله لعل الساعة تكون قريبة، أي وما يشعرك يا رسولنا لعل الساعة تكون قريبة القيام، وهي كذلك. قال تعالى اقترب للناس حسابهم، وقال اقتربت الساعة بالقرب فأعلم بالقرب ولم يعلم بالوقت، لحكم عالية منها استمرار الحياة كما هي حتى آخر ساعة. وقوله تعالى إن الله أعد للكافرين إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا، المكذبين بالساعة المنكرين لرسالتك، الجاحدين بنبوتك لعنهم فطردهم من رحمته أبدا، فطردهم من رحمته، أعد لهم نارا مستعرة في جهنم خالدين فيها إذا دخلوها لم يخرجوا منها. لا يجدون وليا أن يتولاهم فيدفع العذاب عنهم، ولا نصيرا أن ينصرهم ويخلصهم من محنتهم في جهنم. وقوله تعالى يوم تقلب وجوههم في النار فتصرف من جهة إلى جهة كما يقلب اللحم عند شيه، يقولون عند ذلك يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، يتحسرون متمنين لو أنهم أطاعوا الله وأطاعوا الرسول في الدنيا ولم يكونوا عصوا الله والرسول. وقوله تعالى وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا، هذه شكوى منهم واعتذارا وأنى لهم، وكيف لهم أن تقبل شكواهم وتنفعهم معذرتهم. أطعناهم قالوا فيما كانوا يأمروننا به من الكفر والشرك وفعل الشر، فأضلون السبيل أي طريق الهدى، فعشنا ضالين ومتنا كافرين وحشرنا مع المجرمين. ربنا أي يا ربنا آتهم ضعفين من العذاب، أي ضاعف يا ربنا لسادتنا وكبارنا الذين أضلونا، ضاعف لهم العذاب فعذبهم ضعفي عذابنا، والعنهم أي وأخزيهم في العذاب حتى خزيا كبيرا يتوالى عليهم دائما وأبدا. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات المباركة أولا بيان أن علم الساعة استأثر الله به فلا يعلم وقت مجيئها غيره. نعم، هذه أول هداية في الآيات، وهي أن علم الساعة متى تكون استأثر الله به فقط، لا يعلمه ملك ولا نبي ولا رسول فضلا عن غيره، وهي عقيدة كل مؤمن ومؤمنة. نعم. ثانيا بيان أن الساعة قريبة القيام ولا منافاة بين قربها وعدم علم قيامها. ثانيا قرب الساعة متأكد ويقيني، ووالله إنها لقريبة، إذ أخبر الله تعالى بقربها في آيتين، وأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم لا منافاة بين قربها وبين عدم معرفتها. الشيء ما تعرفه كالموت، الآن قريب ولكن ما نعرف متى نموت، لا فرق بين قربها وبين عدم علمها. نعم. ثالثا، تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر أحوال الكافرين فيها. تقرير عقيدة البعث والجزاء، وهذا هو السر في هذه الحياة. إن قيل لك لما خلق الله هذه الحياة بما تجيب؟ قل له خلقنا لنعبده بذكره وشكره المتمثل في طاعته في أمره ونهيه. ولما خلق الحياة الثانية؟ ما السر فيها؟ ما العلة في وجودها؟ الجواب الجزاء على العمل في هذه الدنيا. الآن العمل صالح وفاسد، والجزاء والله شقاوة وسعادة كما هو الواقع. نعم. رابعا، بيان أن طاعة السادة والكبراء في معاصي الله ورسوله يعود بالوبال على فاعليه. كما علمتم طاعة السادة والكبراء الحاكمون والمتصرفون المشايخ المربون والمعلمون، طاعتهم في معصية الله ورسوله مصير صاحبها الهلاك والدمار. فلهذا لا يحل أن تطيع أباك ولا أمك ولا شيخك ولا زميلك ولا أميرك ولا حاكمك في معصية الله ورسوله، اللهم إلا في حال الإكراه بالتعذيب والضرب والقتل أذن لك أن تقول ما يطلبون منك أن تقول، ولكن قلبك ينبغي أن يبقى مملوءا بالإيمان. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان.